بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. إخوتنا في الله، قبل أن نعود إلى كتابنا رياض الصالحين، نذكر لكم كلمة بين يدي الموضوع، وهي التأمل في قول الله تعالى في سورة قصيرة من القرآن لكنها عظيمة المعاني، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوتنا في الله، هذه السورة القصيرة نقف معها وقفات مختصرة ثم ننتقل إلى كتابنا. الوقفة الأولى قول الله عز وجل: والعصر. ما هو العصر؟ العصر هو الزمان، هو الزمان، وهو الدهر، الليل والنهار. الله عز وجل أقسم بالعصر، وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته جل وعلا، لأنه هو المتصرف في كل شيء، فيقسم بما شاء من مخلوقاته. وقد أقسم بكثير من المخلوقات في القرآن، قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى، وقال: والشمس وضحاها، وقال: والفجر وليال عشر، وغير ذلك مما ورد به القسم من الله عز وجل في كتابه بالمخلوقات. وغير الله عز وجل ليس له أن يقسم بالمخلوقات، الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن نحن المخلوقين هل لنا أن نقسم بالمخلوقات؟ الجواب: لا، ليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نقسم بالله عز وجل، نعم، لكن لا نقسم بالله عز وجل ولا بصفة من صفاته ولا باسم من أسمائه إلا على الصدق والبر، لا نقسم على ذلك بالكذب، ولا نعرض الله عز وجل لكثرة الأيمان، لأن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا نكثر من القسم بالله عز وجل، لكن إذا أردنا أن نقسم بالله فنقسم به على الصدق لا على الكذب. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم. إذن المخلوق ليس له أن يحلف بغير الله من المخلوقات، إنما له أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لأن الحلف بأسماء الله عز وجل وصفاته كالحلف بذاته جل وعلا. أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. طيب، ما هو الدليل على أن الإنسان المخلوق ليس له أن يقسم بمخلوقات الله؟ ما هو الدليل؟ الدليل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم. وكانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، لكن هذا الحديث نص صريح على أنه لا يجوز الحلف بالآباء، وغير الآباء من باب أولى لا يجوز الحلف بهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف فليحلف بالله أو ليسكت، وهذا صريح في عدم جواز الحلف بغير الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا نص أيضا في أن من حلف بغير الله عز وجل يكفر والعياذ بالله، وهذا كفر أصغر إن لم يكن حلف به يضاهي به الله عز وجل وأنه يساويه، فهذا يكون كفر أكبر والعياذ بالله. حروف القسم حروف القسم التي يحلف بها المخلوق الواو والباء والتاء، يعني والله وبالله وتالله، والله وبالله وتالله. بعض الناس يقول والكعبة، أو يقول والنبي، أو ما شابه ذلك. هذا كله يا إخوة لا يجوز، لأنه حلف بالمخلوق، والحلف بالمخلوق لا يجوز بالنسبة لحلف المخلوق بالمخلوق. أما الله عز وجل فإنه يحلف بما شاء من مخلوقاته. والعصر، والعصر قلنا يعني الدهر والزمان والليل والنهار، الله أقسم بذلك. الوقفة الثانية جواب القسم، الله أقسم، لكن أين المقسم عليه؟ المقسم عليه قوله إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان كامل هذا الجنس أو كافة هذا الجنس، أيا كان، سواء كان كافرا أو مسلما عاصيا أو مسلم أو منافقا أو غير ذلك، في خسارة وضياع وهلاك إلا من استثنى الله عز وجل. كل الإنسان في خسارة وهلاك، لأن ال هنا الإنسان هذه للاستغراق، فيدخل تحت عمومها كل جنس الإنسان إلا ما استثناه الله عز وجل هنا. فالله استثنى من الخسارة والهلاك والضياع من توفرت فيه أربع صفات، يعني هؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الصفات مستثنون من الضياع والهلاك والخسارة. الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان يا إخوة تقدم معنا وهو التصديق الجازم، التصديق الجازم القائم بالقلب بما يصدق به الإنسان، التصديق الجازم القائم بالقلب يعني بالجنان بما يريد الإنسان أن يؤمن به. فالإيمان بالله عز وجل تصديق جازم بأن الله عز وجل هو الإله وهو المعبود وهو الرب وهو الخالق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت إلى آخره. كذلك الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة إلى آخره، التصديق. والإيمان له ثمرات إن شاء الله، وله فوائد عظيمة نذكرها لكم في المستقبل إن شاء الله، لكن الآن نكتفي بالإشارة فقط. إلا الذين آمنوا، آمنوا بجميع المغيبات التي ذكرناها لكم فيما سبق، آمنوا وتوفرت فيهم الصفات الست التي ذكرها الله عز وجل في مطلع سورة البقرة، وذكرت في آيات أخرى أيضا. إلا الذين آمنوا ولم يكتفوا بالإيمان، لأن مجرد الإيمان يا إخوة أو مجرد دعوة الإيمان، مجرد دعوة لا يصدق هذه الدعوة إلا ما دل عليه الدليل وهو العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي يبين أن هذا أن دعوة الإيمان دعوة صحيحة صادقة، لكون الإيمان أمرا خفي قلبي لا يطلع عليه أحد. إذن ما الذي يدل على وجوده في القلب؟ الذي يدل على وجوده في القلب العمل الصالح، لأن العمل ينقسم إلى قسمين يا أخو، عمل صالح وعمل طالح. العمل الطالح والعياذ بالله الفاسد كالمخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، جميع الأعمال المخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عمل لا يقبل وعمل لا يصح وعمل لا يمكن أن يقال بأنه عمل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ها ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. كذلك إذا كان العمل غير خالص لله عز وجل، يعني العمل فيه شريك لله عز وجل، أو جعل العمل لغير الله عز وجل فهذا أيضا عمل غير صالح لا يقبل أيضا ولا ينفع. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة. والعمل الصالح هو الذي يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ماذا؟ وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي على البر والتقوى، وجميع ما ينفع ويعود بالنفع يتواصون به. وتواصوا بالصبر، يعني الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله، والصبر على عن معصية الله. الصبر بجميع أنواعه وأشكاله، الصبر على كل ما يصيب الإنسان. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. ذكر بعض أهل العلم أن الصبر ورد في 92 آية في القرآن، وهذا دليل على أهمية الصبر. لماذا؟ لأن الصبر نصف الإيمان. فالإيمان يا إخوة نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر، نصفه صبر ونصفه شكر. إذن هذه السورة على قلة ألفاظها فإن معانيها كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذه العجالة يا إخوة، لكن نكتفي بالإشارة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا لا يفترقوا حتى يقرأوا هذه السورة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله على أمته أو على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، لما فيها من المواعظ ولما فيها من الأحكام الجامعة الكثيرة، فألفاظها قليلة لكن أحكامها كثيرة. فليعلم هذا يا إخوة، وهي في الحقيقة تحتاج إلى وقت أطول من هذا الوقت، لكن نريد أن نجعل لكتابنا جزءا من الوقت وللأسئلة جزءا من الوقت أيضا. نعم، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. والآيات في الباب كثيرة. ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. إذن يا إخوة، هذه النصوص كلها تدل على أن المسلم ينبغي أن يتفكر في مخلوقات الله، وأن يتفكر في عظم قدرة الله عز وجل على خلقه، وأن يتفكر في نفسه هو أولا. وبينا لكم هذا فيما سبق، في آخر المجلس الماضي بينا لكم الكلام عن الآية الأولى والثانية. لكن كل هذه الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر ويتعظ وينظر فيتعظ ويعقل فيتعظ، لكن ينظر في ماذا؟ في مخلوقات الله عز وجل الكونية والتنزيلية. فالكونية الكونية كالنظر في ما ذكره الله عز وجل في الآية الثانية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، هذه آية كونية. كذلك الله عز وجل قال أيضا، بين في المخلوقات أيضا من المخلوقات قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلق الله عز وجل الإبل في هذا الخلق العظيم وهذا التركيب العظيم، ثم سخرها لبني آدم. ولولا تسخير الله عز وجل لهذه المخلوقات العظيمة ما استطاع الإنسان أن ينتفع من الإبل بشيء، لكن الله عز وجل سخرها لهم بالركوب والاستعمال وتحصيل اللبن من هذه الإبل، أشياء كثيرة، أمور كثيرة، منافع عظيمة، لكن لولا تسخير الله عز وجل لما حصلت هذه المنافع. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، السماء الله عز وجل رفع 7 سماوات بغير عمد ترونها، رفعها بغير عمد، من الذي رفعها؟ من الذي تمكن من ذلك؟ من الذي استطاع ذلك؟ هو الله عز وجل، إذن هو المعبود. لأن هذه الآية، هذه الأمور يا إخوة، يريد الله عز وجل أن يوصل العقول إلى أن الذي خلق هذه المخلوقات مع عظمها ومع عدم القدرة لغيره عليها أن يتوصل إلى أنه هو المعبود وحده دون من سواه، لا رب سواه ولا خالق سواه ولا إله سواه ولا معبود سواه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت، الأرض أيضا كيف سطحت، كيف جعلها الله عز وجل مقرا للناس، مقرا للعباد، مقرا للمخلوقات الكائنات الحية وجميعها، وثبتها بالجبال، وإلى الجبال كيف نصبت، كيف رفعت على هذه الأرض. لا إله إلا الله. والله يا إخوان إن هذا لأمر عجيب من الإنسان المسكين، كيف يعبد غير الله عز وجل؟ كيف لا يفكر في الآيات؟ كيف لا يفكر في هذه المخلوقات؟ كيف لا يفكر في صنع الله عز وجل الذي خلق هذه الأمور؟ هو الذي يعبد وحده، وهو الذي يضر وحده، وهو الذي ينفع وحده، وهو المتصرف في كل شيء. ولهذا ذكرنا لكم فيما سبق أن العلماء قسموا التوحيد 3 أقسام، وهذا بالاستقراء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قسموا التوحيد إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام. توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو الرب وهذا لا يشك فيه أحد، هو الخالق، هذا لا يشك فيه أحد، هو المنزل للمطر، هو الخالق لجميع الكائنات، هذا لا يمتري فيه اثنان. وهذا النوع من التوحيد أقر به حتى الكفار، حتى المشركين أقروا به، لكنه لم يدخلهم في الإسلام. والقسم الثاني توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهذا هو الذي صارت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، فمن أنكره خرج من الإسلام ومن آمن به دخل في الإسلام. الثالث توحيد الأسماء والصفات بناء على الاستقراء من الكتاب والسنة، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذا له صفات لا تشبه الصفات جل وعلا. إذن هذه الآيات تدل على عظم خلقه، على عظم الخالق جل وعلا، لأن الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة عظيم عظيم لا شك فيه ولا ريب. ثم ذكر الله عز وجل في الآية الأخرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. انظروا يا إخوة، ذكرت لكم هذا فيما مضى، لكن انظروا في القرآن، انظروا في القرآن وفي الأمم السابقة التي ذكرها القرآن. القرآن ذكر أمم، قوم نوح ذكرهم الله عز وجل، وأن نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث فيهم ماذا؟ يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الدخول في طاعة الله عز وجل، لكنهم امتنعوا، رفضوا. كلما دعاهم زادوا والعياذ بالله شرا وعصيانا، واستكبروا استكبارا. ثم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. مساكين هؤلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك نوح عليه السلام طلب من الله عز وجل أن ينتقم منهم، فالله عز وجل أمر نوح أن يصنع سفينة من الخشب، سفينة يصنعها له ولمن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل الذين آمنوا معه. ثم عاطفة النبوة من نوح عليه السلام وهو أول الرسل، طلب من الله عز وجل أن يركب معه في السفينة ابن له وكان كافرا، فالله عز وجل أبى، فقال ربي إنه من أهلي، يعني ابني، فقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، تهديد من الله، فلا تسألني ما ليس لك به علم، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ركب في السفينة هو ومن كان معه، وهذا الابن المسكين قال سآوي إلى جبل عظيم يعصمني من الماء. قال نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ركب يعني كان يصنع السفينة وكان قومه يمرون به ويسخرون منه، قال إن تسخروا منا اليوم يعني فإنا نسخر منكم غدا، أو فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ركب نوح في السفينة ومن آمن معه وحمل معه من كل زوجين اثنين، يعني للإبقاء على النسل في المستقبل. فغرق، الله عز وجل أرسل عليهم الطوفان فغرقوا جميعا إلا من كان مع نوح، وجعلناهم للناس آية، فأنجيناه ومن معه في السفينة وجعلناهم للناس آية، البقية كلهم غرقوا. طيب هذا يعني أفلم ينظروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكذلك قوم صالح، وكذلك قوم هود، وقوم شعيب، والأمم السابقة. انظروا ماذا حل بهم حتى تتفكروا وتتعظوا. والقلب الذي لا يتعظ هذا قلب مريض أو قلب ميت، لا تؤثر فيه المواعظ ولا ينتفع بما يسمع ولا ينتفع بما يقرأ، قلب مريض أو قلب ميت هالك. إذن يا إخوة انتبهوا لهذا واسمعوا هذه الآيات. السنة، أشار المصنف إلى حديث تقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز يعني الكيس، ما المراد بالكيس؟ الكيس اللبيب الفطن الحازم القوي في الحق. من دان نفسه يعني حاسبها وأوقفها عند حدها، لأن النفس يا إخوة كما قال بعض أهل العلم النفس كالشريك الخوان، يعني الخائن الذي ليست عنده أمانة، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. الشريك الخوان الذي يشاركك في المال إذا لم تحاسبه بدقة يذهب بمالك لأنه خائن ليست عنده أمانة. كذا النفس. إذن والكيس من دون نفسه وعامل لما بعد الموت. بعض الناس يا إخوة مشغول بالدنيا ويدع الآخرة، يعني لا يأخذ شيئا من أعمال الآخرة ولا يعمل شيئا من أعمال الآخرة، كل العمل للدنيا، أو يعمل شيئا زمنا يسير للآخرة، و99% من الوقت للدنيا. وهذا يا إخوة خطأ. الإسلام دين العمل ولله الحمد والمنة، ودين الخير، ودين التسامح، ودين التسهيل والتيسير ورفع الحرج، لكنه لا يدعو إلى العمل للدنيا وترك الآخرة، ولا يدعو إلى الرهبنة العمل للآخرة وترك الدنيا، وسط كما ورد عن وينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل للآخرة كأنك تموت غدا. إذن لابد أن تجعل عمل للدنيا، ويكون العمل للدنيا سلم للعمل للآخرة، طريق للعمل للآخرة. أما أن تصرف الوقت كله للدنيا وتدع الآخرة فهذه خسارة ليس بعدها خسارة. وأعتقد أني ذكرت لكم فيما سبق أن السفيه في المال هو الذي لا يحسن التصرف في المال، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني الذين لا يحسنون التصرف في الأموال، فقد يشتري هذه السلعة ب100 ويبيعها ب50 أو أقل، هذا لا يحسن التصرف، هذا يحجر عليه، يعني يمنعه الحاكم الشرعي من التصرف في المال لأنه ليس برشيد. الذي لا يحسن التصرف في الأعمال أشد خطرا من الذي لا يحسن التصرف في المال. لماذا؟ لأن الذي لا يحسن التصرف في الأعمال معناه هلاك النفس ودمار النفس وضياع النفس في الآخرة، يعني ظلم النفس في الدنيا والآخرة، ولا يجوز ظلم النفس، ظلم النفس محرم، ظلم النفس لا يجوز يا إخوة، لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه. فكونك مثلا لا تحسن التصرف في الأعمال وتنصرف للدنيا تماما وتترك الآخرة، أو تصرف جل الوقت للدنيا وتدع الآخرة، هذا سفه في الأعمال، سفه في الأعمال، لأن النتيجة المترتبة على ذلك دخول النار والعياذ بالله. والله يقول: ربنا إنك من تدخل النار، ها وش يصير؟ فقد أخزيته والعياذ بالله، فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. نعم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فدخول الجنة فوز ونجاة، ودخول النار والعياذ بالله خزي وندامة، نعوذ بالله من ذلك. فهذا بالنسبة للتفكر، يعني التفكر والاتعاظ والنظر في أخبار الماضين. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لأن أعداء الإنسان يا إخوة، أعداء الإنسان 3 جهات. الأعداء التي ينبغي أن يحذرها الإنسان العاقل 3 جهات: النفس الأمارة بالسوء، والهوى المهلك للإنسان، والشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان. نفس أمارة بالسوء، وهواء متبع، وشيطان عدو للإنسان، هذه كلها أعداء 3 يجب على الإنسان الذي يريد الخير لنفسه أن يحذر هذه الجهات 3. فإذا لم يحذر هذه الجهات 3 فقد أهلك نفسه والعياذ بالله. فيا إخوتنا في الله، احذروا هذه الجهات 3 الأعداء المعروفة التي ذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على سبيل التحذير. ولا يكون ذلك يا إخوة إلا انتبهوا إلا بتحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية لله عز وجل. وتحقيق العبودية لله عز وجل بيّن ذلك علماء الإسلام، لأن العبودية هي الخضوع والتذلل لمن؟ للمعبود، الخضوع والتذلل للمعبود. وفي الاصطلاح أقوال وأفعال، يعني العبادة أقوال وأفعال، نعم الأقوال والأفعال كل يعني كل ما يحبه الله ويرضاه، العبادة في الشرع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لاحظوا هذا التعريف الجامع، العبادة ما هي؟ كل ما يحبه الله ويرضى، لأن الله لا يحب إلا الخير، كل ما ولا يرضى إلا الحق، كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا حققت هذا الأمر فقد حققت العبودية للمعبود، وقد جعلت بينك وبين الأعداء الثلاثة وقاية وستارة تحفظك من هؤلاء الأعداء الثلاثة: النفس الأمارة بالسوء، والهوى، والشيطان عدو الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال الله عز وجل أيضا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال الله عز وجل مبينا أمر النفس: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفوس يا إخوة على أقسام: نفس أمارة بالسوء، هذا هو الغالب على النفوس، ونفس لوامة تلوم صاحبها إذا وقع في المعصية، ونفس أوابة رجاعة إلى الله عز وجل، ونفس مطمئنة. وقد يكون القسم الثالث والثالث والرابع قسم واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه مسلم. إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المراد بهذا الباب يا إخوة أن الإنسان لا يسوف بالعمل، ولا يسوف بالتوبة، يبادر إلى الخيرات، يبادر إلى العمل الصالح، يبادر إلى الخروج مما هو فيه إذا حس من نفسه التقصير، يبادر إلى ذلك. لماذا؟ لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم مبناها على الفور. كيف مبناها على الفور؟ يعني أنها تنفذ في الحال ولا تؤخر ولا يسوف بها. فإذا قال الله افعل، نعم سمعا وطاعة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل، فقل نعم سمعا وطاعة. لا تؤخر، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت، متى يأتيك مفرق هادم اللذات، هادم اللذات الموت، متى يأتي هادم اللذات ومفرق الجماعات. قد يأتي الموت في لحظة، يكون الإنسان قويا صحيحا سليما، لكن في لحظة يأتيه الموت وينتهي من هذه الدنيا، ثم تكون عليه تبعة الأوامر التي لم ينفذها أو سوف بها أو أخرها. لأن الإنسان يا إخوة، الإنسان الآن يعيش في الدنيا، والقلب الذي يحمله الإنسان الآن كالساعة المعروفة، كالساعة في المعروفة يعد بالدقائق والثواني، لو يتوقف ثانية واحدة خلاص ينتهي الإنسان من الدنيا. ولهذا تكثر الآن النوبات القلبية والذبحات الصدرية في هذا العصر. فالإنسان لا يعتمد على صحة ولا يعتمد على قوة ولا يعتمد على أي شيء آخر، ينفذ على الفور عبادة، تعبد الله عز وجل على الفور، لأنك لو أخرت ثم مت وأنت على هذه الحال والتقصير فأنت على خطر عظيم. إن مت وأنت على الكفر والعياذ بالله فأنت خالد ومخلد في النار، وإن مت على كبيرة من الكبائر فإنك على خطر عظيم، لأن الكبيرة تكفر بالتوبة، وقد يغفر الله عز وجل عن الكبائر لأن ذلك تحت مشيئة الله. لكن من مات على الكفر فإن الجنة عليه حرام والعياذ بالله. فمعتقدنا نحن أهل السنة، أو منهجنا نحن أهل السنة، أن المعاصي إذا كانت دون الكفر تحت مشيئة الله، إن شاء عذب الإنسان ابتداء ثم أخرجه من النار بعدما يقضي ما عليه من الذنوب والآثام، وإن شاء عفى عنه ابتداء، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الذي نقطع به قطعا معشر أهل السنة أن صاحب المعصية إذا كان دون الكفر لا يخلد في النار. لكن يا إخوة، هل يتحمل الإنسان نار جهنم؟ لنفرض أنه دخل النار دقيقة واحدة جهنم، هل يتحملها؟ لا والله لا يستطيع أن يتحملها أبدا، ما يستطيع أن يتحمل جهنم. إذن يعني يحتاط لنفسه بالأعمال الصالحة، يحتاط لنفسه بالأعمال الصالحة ما دام في فسحة من أمره، ما دام في سعة من الزمن، ما دام في وقت متسع يمكنه فيه العمل. لكن إذا مات لا ينفعه، يعني يندم حينئذ ولا ينفع الندم. إذن انظروا إلى القرآن ماذا يقول، يقول فاستبقوا الخيرات، يعني يا عباد الله استبقوا، تسابقوا إلى الخيرات، إلى الأعمال الصالحة، وبادروا إليها. ويقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة، هذا خطاب للعباد للأمة، أمة الأمة المحمدية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الشاهد هنا قوله وسارعوا. لكن إذا كون الإنسان يعتمد على رحمة الله، يعصي الله عز وجل ويقول رحمة الله واسعة، نعم رحمة الله واسعة، لكنه شديد العقاب، والله عز وجل بين لنا طريق الخير وطريق الشر. فالإنسان لا يعصي إلا على بصيرة، ولا يقصر إلا عن معرفة وعن علم. لكن عليك أن تبدأ من الآن، إذا كنت تحس من نفسك تقصير عليك أن تبدأ من الآن في تحسين الوضع، في تحصيل العبادة، في التعبد لله عز وجل. يا إخوة اسمعوا، اسمعوا، الله عز وجل يقول أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، بس جعلناها تذكرة، هذه نار الدنيا. هل يستطيع الآن أحد، يعني أحد منا أن يقف على النار أو يضع إصبعه على النار أو يضع أي جزء منه على النار، نار الدنيا، دقيقة واحدة؟ لو يطلب منه ملك الدنيا التي يملكها ويمتنع من الوقوف على هذه النار والجلوس على هذه النار، نار الدنيا، لفعل. طيب اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن نار الدنيا جزء واحد من 70 جزء من نار الآخرة، يعني نار الآخرة تزيد في بالنسبة لشدة الحرارة تزيد على نار الدنيا 69 جزءا. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إنها لكافية، يعني في الإحراق نار الدنيا، إنها لكافية. قال: والذي نفسي بيده، عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، قال: والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها، يعني نار الآخرة، لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. لا إله إلا الله. والله يقول عن نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكركم بنار الآخرة ومتاعا للمقيم فقط. إذن الإنسان يا إخوة العاقل ينبغي له، بل يجب عليه وجوبا وإن كنا مقصرين، لكن نسأل الله عز وجل أن يرحم حالنا يا إخوة، نسأل الله عز وجل أن يرحم حالنا وأن يرحم ضعفنا. على الإنسان أن يجتهد ويغير حاله، إذا كان يحس بالتقصير يغير حاله ويقبل على الله عز وجل بالعبادة والعمل الصالح، والله كريم. والكريم لا يرد من قصد بابه أبدا، لا يمكن أن يرد الكريم من قصد بابه، فالكريم كريم. لكن نحن المساكين، نحن المساكين. يقول بعض أهل العلم: أرأيتم لو أن رجلا كريم أتاه إنسان محتاج يسأله فأعطاه دانقا، أترون أنه كريم؟ قالوا: لا. مع أن الكريم، الرجل الكريم، لا يمكن أن يعطيه دانقا. دانقا يعني شيء قليل، نصف درهم أو ربع درهم، شيء قليل. مع أن الرجل الكريم لا يمكن أن يعطيه دانقا. قال: الله عز وجل أكرم الأكرمين، يجود على من شاء من عباده بالخير الجزيل والأجر العظيم. فنحن علينا يا إخوة القربة إلى الله، والله عز وجل أكرم منا، الله يجود علينا بالكثير مقابل الشيء القليل. والكلام له بقية، ونجعل ما بقي من الوقت الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.